بسم الله الرحمن الرحيم. محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم تراهم ركعا سجدا يبتغون فضلا من الله ورضوانا سيماهم في وجوههم من أثر السجود ذلك مثلهم في التوراة ومثلهم في الإنجيل كزرع أخرج شطأه فآزره فاستغلظ فاستوى على سوقه يعجب الزراع ليغيظ بهم الكفار وعد الله الذين آمنوا وعملوا الصالحات منهم مغفرة وأجرا عظيما. الشمائل المحمدية للإمام الترمذي رحمه الله تعالى، ونحن في باب ما جاء في صفة سيف رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال وفيه أربعة أحاديث، أولها قال الإمام الترمذي رحمه الله تعالى: حدثنا محمد بن بشار وهو بندار، قال حدثنا وهب بن جرير وهو ابن حازم بن زيد الأسدي البصري ثقة، قال حدثنا أبي وهب بن جرير يقول حدثني أبي وهو جرير بن حازم، قال عن قتادة وهو ابن دعام السدوسي أبو الخطاب ولد أكمه وهو كان من أبلة الناس في أنس، عن أنس وهو الصحابي الجليل أبو حمزة قادم رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، قال كانت طبيعة سيف رسول الله صلى الله عليه وسلم من فضة. النبي عليه الصلاة والسلام كان له عدة سيوف، منها سيف يقال له مقطوع، وسيف يقال له العضة، وسيف يقال له ذو الفقار، وهذا أكثر ما كان يبازي النبي عليه الصلاة والسلام ذو الفقار. فتنفله النبي عليه الصلاة والسلام يوم بدر، يوم بدر، وأيضا القلعي سيف يقال له القلعي، وسيف يقال له البطار، والحث والرسول والمخدم والقضية. ذكر ابن القيم هذا في كتاب ذات معاد في هدي خير الآن معنا. طيب السيد هذا له مطبخ، له مطبخ معنى يقول. طيب المطبخ على رأسه، الرأس المطبخ هذا تسمى طبيعة، تسمى ايه؟ طبيعة، أحيانا يسمى نعل السيف، نعل لما يجي يضرب أحيانا كده يضطر يضرب كده المقبض معنا؟ لو حد طب المقبض هذا أحيانا يضرب كده قربنا؟ الطبيعة هذه أو النعل، نعل السيف معنا؟ طيب كان من فضة هو اللي كان من ذهب، هذا هو بحث المسألة في هذا الفن. الراجح والصحيح كان من فضة، والأحاديث التي فيها ذكر الذهب ضعيفة لا تصح. عرفنا؟ إذا النعل اسمها طبيعة السيف أو نعل السيف سمه، لأن النعل ده ما بيقتلش بس هو بيضرب بالإيجاع والإيلان لا للقتل، القتل يكون بالحد. عرفنا الشيخ أحمد؟ طيب الجيش بعيد. طيب كان من إيه؟ فضة. قال حدثنا محمد بن بشار بندر قال حدثنا معاذ بن هشام. متى عهدنا محمد بن بشار الضيف؟ في الاسناد في المجلس. قال حدثنا معاذ بن هشام، معاذ بن هشام بن ابي عبد الله الدسواني البصري. قال حدثني ابي هشام بن ابي عبد الله الدسواني. ما اسمه ابي عبد الله اخانا محسن؟ محسن ابو عبد الله. ما اسمه؟ ده ابو عبد الله نفس الاسكوير سنبر، بيمر معنا كثير سنبر، عرفنا؟ طيب. قال حدثني ابي عن قتاده وابن دعامه السدوسي ابو الخطاب ولد اكمه، عرفنا ولد اكمه؟ ما معنى اكمه يا عبد الوهاب؟ الذي خرج بطنه مئة. وكلنا ايضا الاكمة نمر ابيض، ما في حد طايع يعني، ما في نمر ابيض، طار كله ابيض صلى الله عليه وسلم. وكلنا ايضا الاكمة لا يرى من الاكمة، الاعمى يرى من الاكمة، الاكمة ما شافش حاجه من الاصل بدايه. فذلك عيسى عليه السلام يبري الاكمة قبل من ابرام الاعمى. قال عن قتادة عن من عندكم؟ سعيد بن ابي الحسن. بس سعيد هذا هو اخو الحسن، عرفنا يا اخو سعيد بن ابي الحسن اخو من؟ الحسن البصري. الحسن البصري هو الحسن بن ابي الحسن، معناه؟ طيب. قال طب هيكون الحديث ده مسند ولا مرسل؟ موصول ولا مرسل؟ مرسل، لان سعيد من التبايع الثقة هو أخو الحسن البصري، عرفنا يا إخوان؟ قال كان طبيعة سيد رسول الله صلى الله عليه وسلم من فضة. طب هذا مرسل لكن يشهد له الأحاديث الأخرى، فليس من قسم الضعيف لأنه تقوى واعتبر. قال حدثنا أبو جعفر. كم حديث القراءة؟ عند الشيخ أحمد بيضون الثالث ما شاء الله. قال حدثنا ابو جعفر محمد بن صدران البصري، هذا صدر ابو جعفر المؤذن البصري. قال حدثنا طالب بن حجير وهو العقلي البصري صدر عن هود، وهود هذا في مشاكل مجهول على الراجل، هو ابن عبد الله ابن ايه؟ عندكم ابن ايه؟ صوابه من سعد عن زكي هو صحاب معنا. قال هو جده لأمه واسمه ناس يد ابن مالك العصري ابن عبد القيس صحابي جهد. طيب دخل رسول الله صلى الله عليه وسلم مكة يوم الفتح وعليه سيف. طبعا النبي عليه الصلاة والسلام دخل مكة يوم الفتح وغير محرم، المشتغل بكرة عن إخوة والقتال والحرب وناس هيمد الجماعه وناس هيعفو عنهم وامور صعبه الشر. الفتح ليس بالهيئه، ليس في السهل، نعم. فدخل مكه وغير محرم عليه الصلاه والسلام، ففيه جواز مجاوزه الميقات بلا احتمال للحاجه. قال دخل رسول الله عليه الصلاه والسلام مكه يوم الفتح في العام كم؟ ادم العام الثاني هجر، عام الفتح الثاني. قال دخل رسول الله صلى الله عليه وسلم مكه يوم الفتح وعليه وعلى سيفه ماذا؟ ها؟ ذهب وفضه. او السبب في تضعيف الحديث هود بن عبد الله بن سعد. قال طالب فسالته عن الفضه وقال كانت طبيعه السيف فضه. طالب سال من؟ سأل هود. سأل هود يعني أيضا تشعرون بشيء من الاضطراب، لأن هود نفسه هو الذي نقل عن جده أن الطبيعة فيها فضة وفيها لا، وذكر الذهب منكر. وأيضا الطريق إلى طالب فيها هذا الرجل المجهول يعني من أين عرفنا طالب؟ من أين عرفنا طالب؟ الذي أوصلنا إلى طالب شيخه هو هود، أصل حديث من أساس الأصل. قال حدثنا محمد بن شجاع بن بغداد، وهو المروزي نزيل بغداد ثقة. قال حدثنا أبو عبيد الحداد، معناه قال هذا عندي هنا تعليق، ثقة بكل ما فيه بغير حجة، يعني خلاصته أنه إيه؟ ثقة. عن عثمان بن سعد، وهذا هو ضعيف، عن ابن سيرين ومحمد بن سيرين أو بمر إمام من سادات التابعين، قال صنعت سيفي على سيف سمرة ابن جندب، وزعم سمرة أنه صنع سيفه على سيف رسول الله عليه الصلاة والسلام وكان حنفيا، يعني على طريقة صناعة سيوف بني حنيفة قوم مسيلمة أهل اليمامة، أي الذين يعني لهم صناعة خاصة في صناعة السيوف، فكان سيف النبي عليه الصلاة والسلام على نفس الهيئة أو هم صنعوا له، ولكن هذا الحديث ضعيف. إذا نخلص إلى صحة الحديثين الأولين، حديث أنس وحديث مرسل الحسن أو سعيد بن أبي الحسن البصري. قال باب ما جاء في صفة الدرع لرسول الله عليه الصلاة والسلام. الدرع هو الطميص، الجبة من زرق، من حد من إيه؟ من حلقات. والحديث نسخ ليس عندي نسخ. باب ما جاء في صفة الدرع لرسول الله عليه الصلاة والسلام، وفي حديثان الدرع ما هو؟ الجبة أو القميص من حلقات حديد يحتمي به المخاطب. قال حدثنا أبو سعيد عبد الله بن سعيد الأشعث، قال حدثنا يونس ابن بكير، يونس بن عبد الله بن بكير، عن محمد بن إسحاق وهو صاحب السير والمغازي حسن الحديث صدوق لكنه يدلس وقد عنعن هنا، لكن هذا الحديث روي من طرق فيها تصريح بالتحديد بغير هذا الموضع كما عند ابي داود في السنن. عن يحيى بن عباد بن عبد الله بن الزبير، عن ابيه عن جده عبد الله بن الزبير، عن الزبير بن عوام وهو حواري النبي عليه الصلاه والسلام، قال كان على النبي عليه الصلاه والسلام يوم احد درعاني ليه؟ مبالغة في التوقع ومبالغة في الأخذ بالأسباب، وإلا ممكن النبي عليه الصلاة والسلام يدخل معركة بلا شيء، لكن ما هذا هو التوكل؟ التوكل الأخذ بالأسباب مع تفويض الأمر لله عز وجل، وهو سيد المتوكلين عليه الصلاة والسلام، يظاهر بين درعين، يعني ليس درعين، يحمي واحد فوق الآخر، مبالغة في التوقي والاحتماء من الضربات من الرمي من السهام من النبل وما إلى ذلك. كان على النبي يوم أحد درعان، فنهض إلى الصخرة فلم يستطع، أراد أن ينهض على الصخرة لم يستطع، كانت عالية مرتفعة، فأقعد طلحة تحته، طلحة بن عبيد الله الصحابي الجليل أحد العشر المبشرين الجنة، مات في العام 36 يوم الجنة، وهو من 64 سنة، والنبي عليه الصلاة والسلام لما على طلحة قال أوجب طلحة، يعني وجبت له الجنة، قال فأقعد طلحة تحته، فصعد النبي عليه الصلاة والسلام حتى استوى على الصخرة، استوى يعني استقر عليه وعلاه، قال فسمعت النبي عليه الصلاه والسلام يقول اوجب طلحه من من نويد من العصر عند اخينا احمد من العصر، بعد غياب طويل جاء اليوم الذي نسال فيه. نعم نعم المصطفى خير صحب نص أنه في جنة الخلد نصا زاد وصرف. أم طلحه وابن عوف والزبير مع أبي عبيدة السعداني والخلف. من حفظ البيتين من الحاضرين فاكتب البيتين أيها الأخوة الكرام. المصطفى خير صحب نص أنه في جنة الخلد نصا زاد وصرف. المصطفى خير صحب. هل المصطفى من أسماء الله يا عبد الوهاب؟ من أسماء النبي عليه الصلاة والسلام؟ لا، إنما وصف. طاهر من أسماء النبي عليه الصلاة والسلام؟ وصف؟ لا، لا وصف ولا اسم، إنما هو حرف طاهر. طاهر زي ألف لام ميم، هذا الحروف المقطع بأوائل الصلاة. مع عرفت؟ مش معناها بقى ما أنزلنا عليك القرآن التسخير فإذا هو خطاب النبي فهو اسم النبي عليه الصلاة والسلام. ياسين أيضا حرفان مش هي من اسماء النبي عليه الصلاة والسلام. طيب ها؟ نعم أسف المصطفى إيه؟ طيب صاحب النص أنه في جنة الخلد نص زاد وصار هم طلقة وابن عوف والزبير مع أبي إيه؟ عبيدة والسعدان والإيه؟ والخلفاء. عرفنا؟ طيب، الآن هم طلحة وابن عوف عبد الرحمن بن عوف. ها؟ والزبير معروف، مع أبي عبيدة معروف. أبو السعدان معروف بقى. ها؟ سعد بن أبي وقاص وسعيد بن زيد بن عمرو بن عوف. والخلفاء هم أربعة. عرفنا؟ صاروا كم؟ صاروا عشر. المبشرون بالجنة كثيرا. ليسوا محصورين في عشر. ليسوا محصورين في عشر. ولكن هؤلاء ذكروا في حديث واحد من قريب. نعم. قال حدثنا ابن أبي عمر. من ابن أبي عمر؟ عند أخينا ولا؟ محمد بن أبي عمر محمد بن إبراهيم ابن أبي عمر نبيل اسمه بيه ابن أبي عمر ده أبو عمر ده جده محمد بن إبراهيم ابن أبي عمر. قال حدثنا سفيان ابن عيين أبو محمد بن ميمون هلك عن يزيد بن قصيب يزيد بن عبد الله بن قصيب ينسب إلى جند قصيب عن إخوان وهو دكتور عن السائب بن يزيد وهو صحابي صغير أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان عليه يوم أحد للرعام قد ظهر بينهما. باب ما جاء في صفة مغفر رسول الله عليه الصلاة والسلام. المغفر هو زرب يعني من زوج من الحديد وحلقات الحديد يلبس الرأس بتغطية الرأس ووقايته من الضربات إذا دخل المقاتل المعركة. قال حدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا مالك بن أنس أبو عبد الله إمام دار الهجرة عن ابن شهاب وهو الزهري محمد بن مسلم عن أنس بن مالك الصحابي الجليل أن النبي عليه الصلاة والسلام دخل مكة وعليه ماذا؟ عليه مغفر على رأسه مغفر. أيضا هذا من باب الأخذ بالأسباب الأخذ ماذا؟ الأسباب. وإلا ممكن أن يدخل المعركة والله سبحانه وتعالى هو الذي يحميه ويحرسه الله يعصمك من الناس لكن لا المبالغة في التوضي والأخذ بالأسباب لأن الناس بالأسباب على طرفين واسطة. قسم جعل الأسباب هي الفاعلة المؤثرة. قسم جعل الأسباب هي الفاعلة المؤثرة من دون الله أو مع الله. وقسم آخر لم يعترف الأسباب تماما نفوه وقالوا يعني علم بحال يغني عن سؤال. ما في داعي. ما في داعي من أخذ الأسباب. ما؟ طب ما في داعي تأخذ الأسباب إذا لا تأخذ. لماذا تأخذ؟ لماذا تتزوج؟ لا صح أن رجلا يريد ولدا وإن بن جابر يقول أنا سأعتزم النساء، هذا طرح في العقل وطعم في هذا الطرح مع الإخوان. أما الوسط أخذ الأسباب مع عدم الاعتماد عليها وتفويض الأمر بالله، هذا هو التوكل، حقيقة التوكل. قال أن النبي عليه الصلاة والسلام دخل مكة، يعني يوم الفتح، يوم الفتح، وعليه المغفر، سمي المغفر المغفر لأنه الغفر الرأس، الغفر هو التطهير الستر، معناه يا إخوان؟ ولذلك يدعو الإنسان ربه بالمغفرة لأن يذكر الله في المغفرة، لأن يغطيها فلا تنكشف ولا يرى أحد ولا تظهر لأحد. لو كان للذنوب خطايا عفوا، لو كان للذنوب رائحة ما استطاع أحدنا أن يشرب الأخر. قال وعليه مغفرة. فقيل له هذا ابن الخطاب، عبد الله بن الخطاب متعلق بأرتال الكعبة، فقال اقتلوه. أنا أهدر النبي عليه الصلاة والسلام لما عدد من الناس منهم عبد الله بن الخطاب، لأنه كان يهجو النبي عليه الصلاة والسلام، يهجو، كان من الشعراء وكان يهجو النبي عليه الصلاة والسلام. فقال اقتلوه، لا ينفعه تعلقه بالكعبة، لأن الخائف في الزمان الأول كان يتعلق بأسطار الكعبة أو يدخل بين الكعبة وستره فيؤمن. لا، النبي عليه الصلاة والسلام ذكر له هذا الرجل فقال اقتلوه. قال حدثنا عيسى ابن محمد والعسقلاني، من عسقلان بلغ، ها؟ عيسى بن أحمد العسقلاني من عسقلان بلغ، ثقة كل يوم غريب، ثقة له أفراد، له غراء، أحيانا، له أوهام قليل. قال حدثنا عبد الله بن وهب أبو محمد المصري، الفقيه المصري، ممن روى الموطأ عن الإمام مالك، وكتب كتابا في أهوال يوم القيامة، وقرئ عليه هذا الكتاب فخر مغشيا عليه، خر مغشيا عليه ومات بعد ذلك أيام. قال حدثني مالك بن أنس شيخه أبو عبد الله إمام دار الهجرة الذين قالوا فيه يأبى الجواب فلا يراجع هيبة، والسائلون نواكس الأطفال، أدب الوقار وعز سلطان المطاع وهو المطاع وليس ذا سلطان. إذن قال حدثني مالك بن أنس عن ابن شهاب أسلم عن أنس بن مالك أن رسول الله صلى الله عليه وسلم دخل مكة عام الفتح وعلى رأسه المغفر، قال فلما نزعه جاء رجل فقال له ابن الخطب متعلق بأستار الكعبة فقال اقتلوه. الحديث هذا يا اخوان لم يصح الا من طريق الامام مالك، وانا ذكرت لكم اظن الصباح بس الصباح ان الامام العربي زعم انه يصح من غير طريق الامام مالك، وانه هناك من يتابع الامام مالك فيها، لكن هي طارئه متابعات ضعيفه. فلذا لما طلبوا من ابن العربي ان ياتي بروايات هذه الطرق تضافر، حتى قال القائل يا اهل حفص ومن بها اوصيكم بالبر والتقوى وصيه مشفقي، خذوا عن العربي اسمار الدجى وخذوا الروايه عن النبي المتقي، ان الفتى ذرب بلسانه يهذب ان لم يجد خبرا صحيحا يخلق، يعني اختلف. لكن هذا ايضا كلام شديد من القائل ابن العربي، والا ابن العربي الامام لا يحط هذا الكلام من قدره، فلعله عنا رحمه الله، لعله عنا لهذا الحديث ولهذا الطريق طرقا تعضد، ولكنها في اجتهاد ونظره هي صحيحه، لكن في اجتهاد المحققين الاخرين انها ضعيفه. قال ان رسول الله صلى الله عليه وسلم دخل مكه عام الفتح على راسه المغفر، عرفنا المغفر ما يلبس الراس الخوذة وما الى ذلك، لكنها كانت لها هيئه الشكل غير الهيئه المعاصره. قال فلما نزعه جاء رجل فقال له ابن خطر متعلم بأسرار الكعبة فقال قتلوه. قال ابن شهاب وبلغني أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يكن يومئذ محرما. وهذا الذي الأحاديث لأن المحرم لا يغطي رأسه. وأيضا لذلك في روايات السيرة في فتح مكة أن النبي عليه الصلاة والسلام مر على الميقات وأحرم بعمرة لو صح لنقل ذلك وأوفي. أكتفي بهذا القدر يا إخوان على أمل لقائكم إن شاء الله يوم الأربعاء المقبل. أما بعد قبل اليوم فأنا معتبر النظام الظروف والأسباب. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.